بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدين الكرام وأيتها المشاهدات الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية العلمية، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية في الرياض في السعودية. نرحب في مستهل هذه الحلقة بفضيلة الضيف الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فمرحبا بكم يا شيخ. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمشاهدين. أيضا نرحب بالإخوة الطلاب الموجودين معنا الأحبة، ونرحب كذلك بمتابعين هذه المادة الذين يتلقون تسجيلا صوتيا لها على موقع الأكاديمية العلمية، الموقع المعتمد لهذا الدرس على الشبكة العنكبوتية. أيها الأحبة، التواصل مع هذه الحلقة بإحدى طريقتين، إما عن طريقة الاتصال الهاتفي المباشر هنا على الاستديو والذي سيفتح مجاله بعد 50 دقيقة من الآن بإذن الله تعالى، أو عن طريق التواصل المستمر عبر موقع الشبكة العنكبوتية الذي يتخصص في تقديم هذا الدرس، هو موقع الأكاديمية العلمية وسيظهر عنوانه تباعا على الشاشة. نستهل هذه الحلقة مستحضرين نية مجلس العلم وحضوره، ونستفتح هذه الحلقة بالشروع في استئناف مسائل الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كنا قد بدأنا في الحديث الأول في الدرس الماضي، وعرفنا ما يتعلق بتخريج الحديث، وعرفنا ما يتعلق بألفاظ الحديث، وعرفنا ما قيل في سبب الحديث، وأنه روي بسند ضعيف لا يعتمد. ثم بدأنا بالمسائل والأحكام والفوائد المستنبطة من الحديث، ودخلنا في المسألة الأولى، وعرفنا أن المسألة الأولى هي أهمية النية. ثم بدأنا بالمسألة الثانية، وهي ارتباط الأعمال بالنية، وعرفنا أن الأعمال من حيث حكمها ثلاثة أقسام. القسم الأول الأعمال الواجبة، والقسم الثاني الأعمال المتروكة، والقسم الثالث الأعمال المباحة. وعرفنا أن الأعمال الواجبة يلزم استحضار النية لها، فلا تصح بدون نية، لقوله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني لا تصح الأعمال إلا بالنية. فالصلاة مثلا لا تصح إلا بالنية، الزكاة لا تصح إلا بالنية، الصيام لا يصح إلا بالنية، الحج لا يصح إلا بالنية، كل الأعمال الواجبة والمستحبة لا تصح إلا باستحضار نيتها، وبدون هذه النية لا يصح. عرفنا مثال على ذلك، لو أراد إنسان أن يصلي صلاة الظهر مثلا، فهذه الصلاة هل تكون مقبولة أو لا؟ لا تكون مقبولة إلا باستحضار النية، نية هذه الصلاة، وأنها نية الطاعة لله سبحانه وتعالى. هذه الأعمال الواجبة والأعمال المستحبة. أما الأعمال المتروكة فمثلا شرب الخمر، السرقة، الزنا، جميع الأعمال المحرمة والمكروهة، هل يلزم استحضار النية لها؟ هل يلزم أن الإنسان يقول والله أنا نويت ألا أشرب الخمر، نويت ألا أسرق، نويت ألا أزني، نويت ألا أكذب، ألا أغتاب؟ هذه لا يلزم أن يستحضر كل عمل متروك، لا يلزم استحضار النية، وإنما النية العامة له للترك حينئذ هي اللازمة، نية الترك العامة، نية أترك المحرمات. هل نية الترك هذه يثاب عليها مثل نية الفعل؟ هذه فيها تفصيل لأهل العلم، من أهل العلم من قال لا، لا يلزم، لا يثاب على نية الترك، لأنه لا يتكلف شيء، ومن أهل العلم من قال إن الترك عبادة، فإذا نوى ترك هذه الأشياء فمعنى ذلك أنه يثاب على هذا الفعل، يثاب على الفعل الذي هو ترك هذه الأشياء. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن المسلم إذا نوى ترك هذه الأفعال طاعة لله عز وجل فهو يثاب على هذا الترك. لكن قد يقول قائل إن الترك أحيانا لا يكون لله، يكون لأجل الصحة مثلا، يقول والله أنا لا أشرب الخمر لأنه محرم، إنما لا أشرب الخمر لأنه مضر بالصحة، فهذا له لم يشرب الخمر لأنه لم لا يضر بصحته، لكن هل يثاب عند الله سبحانه وتعالى؟ لا لا يثاب، لأنه لم يتركه طاعة لله عز وجل. فإذا الخلاصة هنا أن الأفعال المتروكة لا يلزم استحضار النية لكل فعل متروك، ولكن تلزم النية العامة، لأن أترك المحرمات والمكروهات. هل يثاب على هذه النية العامة؟ الصحيح والله أعلم من أقوال أهل العلم أنه يثاب كما يثاب على الفعل، كما يثاب على الفعل، إلا إذا كان هذا الترك ليس لله عز وجل، وإنما لأجل غرض آخر، لأجل غرض آخر، مثل الذي يترك المحرم، يترك شرب الخمر لأجل الصحة، أو يترك السرقة خوفا أن تقطع يده، أو خوفا يقال سارق فقط، وإنما لو أتيح له المجال قد يسرق، فهذا لا يثاب على نية الترك. إلى القسم الثالث، الأعمال إيش؟ المباحة. الأعمال المباحة مساحتها كبيرة، مثل النوم، الأكل، الشرب، السمر مع الأهل، السمر مع الأصدقاء والزملاء، السفر للسياحة الغير محرمة، وغير ذلك. الأعمال المباحة كثيرة، هذه الأعمال المباحة هل إذا نواها الإنسان لأي شيء من الأشياء هل يثاب عليها أو لا؟ هنا ثلاثة أقسام، هنا ثلاثة أقسام، قد يثاب، وقد لا يثاب ولا يأثم، وقد يأثم. الأعمال المباحة قد يثاب على فعلها، القسم الثاني قد يثاب، قد لا يثاب ولا يأثم فهي مباحة، والثالث أنه قد يأثم. الأصل فيها ألا يثاب ولا يأثم لأنها إيش؟ مباحة، جائزة أن يفعلها الإنسان أو أن يتركها. تأكل طماطم ولا تأكل برتقال، أيهم؟ الأمر مفتوح، الأصل فيه سعة، لا تأثم ولا تثاب، هذا هو الأصل. لكن لما تأتي النية هنا ويكون هذا الفعل المباح أفعله من أجل أمر معين، قد أثاب وقد آثم. كيف ذلك؟ النوم مثلا، إذا نام الإنسان واستحضر عند نومه آداب النوم، توضأ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عند نومه وأتى بأذكار النوم ووضع منبه الاستيقاظ على أذان الفجر أو قبيل الأذان ليقوم يصلي ركعتين واستغفر ونام ثم قام لصلاة الفجر، هذا ما حكم نيته هذه واستحضاره هذه الأذكار والاستيقاظ؟ هذا يثاب. لماذا؟ لأنه استخدم هذا النوم راحة لجسمه لكي يستأنف أعمال الطاعات الأخرى. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنني كما أطلب الأجر من الله عز وجل من أجل قيام الليل، لما أقوم الليل أطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، كذلك عندما أنام بهذه النية أطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ما دليل ذلك؟ ما الذي يجعلنا نقول مثل هذا الكلام؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعدد الصدقات، قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الرجل إذا أتى أهله عن طريق الزواج المشروع ففي ذلك صدقة. الصحابة استغربوا، هذا عمل شهوة الإنسان يلبيها، فكيف يكون صدقة؟ قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال. فإذا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة يدل على أن الأعمال المباحة إذا صاحبتها نية صالحة تقلبها أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. يقاس على هذا الفعل المباح جميع الأفعال المباحة: الأكل، الشرب، السمر، الذهاب، الإياب، قضاء الفراغ بأشياء مباحة. فهذه إذا صاحبتها نية الطاعة فحينئذ يؤجر هذا العبد. إذن بقينا في النية الثالثة، وثم نفتح الأسئلة للإخوة إذا كان لديهم أسئلة. لو أن هذا النائم جاء متعبا ونام بدون أن يأخذ بآداب النوم من الوضوء والأذكار، أذكار النوم، وبدون أن يضع المنبه أو يضع المنبه على وقت الدوام بعد طلوع الشمس، هل هذا يأثم أو يؤجر أو لا إثم ولا ثواب؟ يأثم. لماذا؟ لأنه أولا تعمد، يعني أن تعمد في هذا النوم ترك الواجب، ترك الصلاة، صلاة الفجر. ثانيا لم يأتي بالآداب التي تعينه، قال والله أنا ودي أقوم بس ما استطعت، أنا أتمنى أني أقوم لصلاة الفجر لكن ما استطعت. لا، لم يعمل بالأسباب، ولذلك جاء كالحيوان، أتى النوم فجاء، فهذا يأثم. طيب كيف يكون النوم لا إثم ولا ثواب وهو عمل مباح؟ عندما يأخذه أمر عادي، عندما يأخذه أمر عادي، والله اعتاد ينام بعد الظهر أو اعتاد ينام الساعة 10 بالليل مثلا أو نحو ذلك، على ومشى على هذه العادة، لكن لم يستحضر نية العبادة ولم يستحضر نية المعصية، لم يستحضر نية العبادة ولم يستحضر نية المعصية، فهذا لا ثواب ولا عقاب. لكن إذا استحضر نية العبادة كما مثلنا فيؤجر، وإذا استحضر نية المعصية فيأثم وعلى نيته للمعصية. نعم، نفتح مجال الأسئلة عن طريق اللاقط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الآن نعرف نحن استخدام السيارة مباح. نعم. مثلا نوى أحد الناس أن يذهب إلى أمر محرم أو استخدامه أو إلى الزنا أو إلى ما شابه ذلك والعياذ بالله، هل يأثم على استخدام السيارة كوسيلة للذهاب المحرم ويأثم على نفس هذا المحرم؟ كما يقول أهل العلم قاعدة شرعية: الوسائل لها أحكام الغايات، الوسائل لها أحكام الغايات، يعني غاية هذا الإنسان أن يتجه إلى المحرم، إذا الوسيلة التي استخدمها يعني استصحبت نفس الحكم المحرم فأصبح استخدامه لهذه الوسيلة ولو كان في أصلها مباح فيكون استخدامها هنا إيش؟ محرم، استخدامها محرم. مثل شراء السلاح الأصل فيه الإباحة، هذا يمثل فيه أهل العلم كثيرا، لكن استخدمه أو يريد أن يستخدمه لقتل مسلم أو يستخدمه لاستعمالات خاطئة فيكون حينئذ شراؤه لهذا السلاح محرم، شراؤه محرم. وكذا بقية الأشياء المباحة إذا استخدمت للأشياء المحرمة. نعم. طيب سؤال يا شيخ. الله إليك يا شيخ، أحيانا أشياء تكون طارئة يعني على الإنسان لا يفعلها بمقتضى الجبلة مثل النوم كذا، فتكون هذه الأشياء الطارئة مثلا قد يفعلها هكذا لا ارفع اللقطة لو سمحت شوي، قد يرفع يعملها هكذا يعني لا يستحضر فيها نية العمل الصالح. مثل يعني مثلا يكون منشد، مثلا ينشد القصائد لا يستحضر فيها العمل الصالح ويمشي. أحيانا إذا استحضر العمل الصالح في هذه رد عليه بعض الأخوة بقول الرسول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فيقول أنت يعني تبحث عن الأجر في هذا وهو لم يرد عن الصحابة أو عن التابعين، فهذه بدعة يقولون. فهل يعني سواء هذا المثال أو شيء غيره؟ نعم، على أي حال ما دام العمل مباح فهو مباح، العمل ذاته إذا كان مباح فهو مباح، فإذا استخدمه بدون استحضار نية الصلاح يبقى مباح، لا أجر ولا إثم. يبقى مباح لا أجر ولا أثم. تلبس شماغ ولا غترة؟ مباح. يعني لبست شماغ ولا غترة؟ يعني غترة حمراء الإخوة اللي خارج البلاد مثلا، يعني غترة حمراء ولا غترة بيضاء؟ الأمر إيش؟ مباح. يعني سواء لبست هذا أو هذا، هذا يبقى مباح. لبست ثوب لونه أبيض أو لونه أسود، هذا مباح لك. والله إذا لبست الثوب الأبيض لأني أعرف أن السنة لبس البياض، ولبست الأبيض من أجل هذا رغم أن الجمال في عيني للأسود. هنا أثاب ولا ما أثاب؟ أثاب. أما قضية أن يخرج العمل من كونه مباح إلى بدعة، هذا في ضوابط البدعة، بأنه إذا كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يندرج تحت قاعدة شرعية، تحت حكم شرعي، فحينئذ يكون بدعة. ومن المعلوم أن البدعة تكون في العبادات إذا لم يأتي بها دليل من الكتاب أو السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتينا إن شاء الله في الحديث الخاص به، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب نواصل الشيخ في الوقت. نعم. الفائدة الأخرى والمسألة الأخرى مقابل نية استحضار نية الصلاح، على المسلم أن يحذر من ما يقابلها من النية إيش؟ الفاسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير، نية النية الفاسدة، والنية الفاسدة تقلب العمل تماما وتقلب النتيجة تماما. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. إذن الله سبحانه وتعالى هنا لما انحرفت النية بمسار عن طاعة الله يمين أو يسار، الله سبحانه وتعالى وفاهم في الدنيا: لكم أجركم في الدنيا. إنسان عمل عملا صالحا، مصلى ليقال مصلي، أو تعلم ليقال عالم، أو ليقال قارئ، يقال في الدنيا عالم قارئ، ما أجوده، ما أحسن، ما أحسن قراءته قد قيل، لكن ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا، حبط هذه الأعمال كلها راحت، وباطل ما كانوا يعملون. إذن يحذر المسلم من انحراف النية خصوصا في الأعمال المباحة. دل على ذلك أيضا الحديث الثلاثة الذين نبه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل قرأ القرآن ليقال قارئ، ورجل تصدق ليقال جواد، ورجل إيش جاهد في سبيل الله ليقال شجاع. فلما يأتي يوم القيامة يسألهم الله سبحانه وتعالى: ماذا عملت يا فلان؟ قال: قرأت القرآن فيك وأقرأته، أو تعلمت العلم وعلمته. فيقال: قرأت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت العلم ليقال عالم، فقد قيل. ثم يسحب فيرمى في النار. والثاني يقال: ماذا عملت يا فلان؟ قال: تصدقت. فيقال له: تصدقت ليقال جواد، فقد قيل. ثم يرمى به في النار. والثالث جاهد في سبيل الله، في الظاهر في سبيل الله، ولكنه جاهد ليقال شجاع، فقد قيل. ثم يسحب فيرمى في النار. فيكون هؤلاء الثلاثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار. إذن أول من تسعر بهم النار لانحراف مقاصدهم، لانحراف نياتهم في عبادة الله جل وعلا. هذه مسألة مهمة، فيجب على المسلم بناء على قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، ألا تنحرف النية. وكما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجر الذي هاجر من أجل امرأة يصيبها، أو الدنيا يصيبها امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن يحذر المسلم من انحراف قصده ونيته في الطاعة. هنا يرد سؤال، هنا يرد سؤال مهم وهو كثير في تطبيقات الناس. هذا السؤال ما هو؟ تداخل. أحسن ربما. نعم. أحيانا النية يكون في أصلها طاعة لله عز وجل، يعني أنا رايح أصلي في المسجد، رايح أصلي من أجل الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بالصلاة. لكن والله لما دخلت المسجد وقلت الله أكبر زاغ بصري فرأيت فلان يطالع، فحسنت الصلاة، حسنت الصلاة أجود. فهذه نية. مثلا جاء فقير يطلب مال فنيتي أن أعطيه 10 ريالات 10 ريالات، لكن لما رأيت فلان أعطيته 20 ريال لكي يقال والله فلان يعطي، فدخلت النية الأخرى. والله أنا حجيت لكني حجيت لله، لأن الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، لكن والله لما يعني وأنا في الطريق يعني رنت في إذني يقال الحاج فلان، فيوضع لقب أمام اسمي الحاج فلان، فأنا اجتهدت في الحج وصرت أتحدث مع الناس أنني الحاج فلان، دخلت نية أخرى. وهكذا في جميع العبادات إذا تداخلت النية. ما الحكم حينئذ؟ هل تقبل هذه الأعمال؟ لا تقبل، يعني هل تصح هذه الأعمال أو لا تصح؟ هنا تفصيل لأهل العلم نقوله بشيء من البساطة. إذا كانت النية في أصلها صحيحة، النية في أصلها إيش صحيح؟ أنا خرجت من البيت أذهب لأصلي في المسجد من أجل الله سبحانه وتعالى، لكن لما صليت ونظرت إلى نظر فلان تشجعت وحسنت صلاتي. قال أهل العلم إن هذه أصل النية صحيح، ولكنه يأثم بما دخل عليه فينقص من أجر صلاته، فينقص من أجر صلاته. لكن لنفترض لما صليت أنا كان عندي نية أصلي سنة مثلا ركعتين فقط، فلما شاهدت فلان صليت الركعتين الثانيتين صليت 4 ركعات، الركعتان الأخريان ما حكمهما؟ باطلة، يعني إنما زيدت من أجل هي جاءت زيادة لأجل فلان فتذهب لفلان، يعني ليست أجرا لفلان وإنما ليقال يقال والله صلى 4 ركعات. فالركعتان الأوليان هذه على الأصل، وما دخلها من تحسين ينقص منها، لكن الركعتين الأخريين هذه باطلة، لأنها أصلها لم تنشأ، لأنها أصلا لم تنشأ إلا من أجل نظر فلان. أنا لما أعطيت الشخص 10 ريالات ولما شاهدت فلان أعطيته 20 ريال، العشر ريالات الثانية صحيحة مقبولة ولا غير مقبولة؟ غير مقبولة، لأنها من أجل فلان. وهكذا إذن النية إذا دخلت العمل فإذا كانت لم تستولي عليه يبقى أصل العمل صحيحا ولكن ينقص الأجر، لكن إذا كان إنشاء العمل أصلا من أجل فلان أو غلب عليه من أجل فلان أو من أجل شيء معين فهذا باطل، فهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشرك معه أحد غيره، لا يقبل أن يشرك معه غيره سبحانه وتعالى في أي عمل من الأعمال. طيب. إذن هذه مسألة مهمة نتنبه إليها، ولذا مسألة النية عند السلف مسألة يعني شديدة، فلأن الدخول فيها مثل الشبك، الدخول فيه سهل، أن يدخل فيه بعض الشوائب من خلال هذا الشبك المفتوح، فلذلك يحذر منه. ويقول سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. نعم. المسألة الأخرى، طيب لو نفتح مجال الأسئلة يا شيخ. نعم. إذا في سؤال لا بأس. عبد العزيز تفضل. نعم. طيب يا شيخ، إذا كانت المسألة الآن خلاف يعني عكس المسألة، مثلا لو الشخص الآن خرج من المسجد، خرج من بيته إلى المسجد نيته أن يعني أن يطيع الله عز وجل، ثم دخلت نية الرياء مثلا أو السمعة، طب لو كانت الخلاف، يعني مثلا لو خرج الشخص مثلا يعني لكي يقال أنه صلى وفي وسط الصلاة تأثر من آية ثم غير نيته لأنه يطيع الله عز وجل وتاب إليها، هذه تتغير النية؟ لا، أصل النية باطل، أصل العمل باطل. وأحسنت على هذا السؤال، سؤال جيد، وهذا يحدث كثير أيضا. هذه على الصورة الثالثة شيخ. نعم. البقية. أي نعم، يكون أصل العمل باطل، ولكنه لما يعني غير نيته كأنه غير حياته، فتكون أعماله المقبلة هي المنطلق. أحسنت، تكون أعماله الباقية هي المنطلق. لكن الشيخ ما يحسب له أجر العبادة من أول، بالتالي لا يحسب له أجر العبادة. لا لا، أصل العمل باطل ما دام أصل النية لغير الله، الله فالعمل باطل. يعني لا نقول له يكمل صلاته مثلا أو يكمل عبادته، وإنما هو أكمل عبادته الآن، هو يسأل عن إكمال، يعني هو ما هو واقف في الصلاة يقول أكمل ولا ما أكمل، هو سيكمل. لكن نقول هنا نقطتان، النقطة الأولى أصل العمل باطل الذي لغير الله، النقطة الثانية الأعمال القادمة تغيرت نيتها، فتكون بإذن الله إذا استمر في تأثره وتوبته فتكون مقبولة. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هناك سؤال، بعض الناس مثلا يعرفون أن هذا الشخص مثلا صوته جميل، قبل الصلاة رأوه وقالوا لماذا لا تصلي بنا، يعني هل يمتنع في هذه الحالة؟ يختلف الناس هنا، إذا كان يعلم من نفسه أنه أن نيته ستنحرف لجمال الصوت أو لأن يقال أنه يعني حسن الصوت ونحو ذلك فلا يصلي بهم، ولكن إذا يعرف نفسه أن هذه مشجعات فقط فالمشجع طيب ولا إشكال يصلي بهم ولا إشكال، لأن هذه أسباب الحوافز، كما أنني أصلي أو أدفع مال لأجل أن يضاعف لي عند الله عز وجل، أو مثلا نمثل بشيء من الدنيا أنني أن أدفع زكاة أو أدفع إنفاق، وأنا سمعت في درس علمي في برنامج أن والله الزكاة تداوي المرضى وأن الصدقة يعني تداوي المريض، فأنا أتصدق لأجل الله عز وجل ولا مانع من استحضار أن يتداوى مريضي مثلا بهذه الزكاة، لأنها نية صالحة هذه وليست نية فسد. نعم. طيب في أسئلة من جهاتي. ما أدري فضيلة الشيخ، الآن المعروف عن الصدقة أن الإنسان إذا تصدق يعوض الله غالبا، نعم، أنه يعوض الله خيرا منه. طيب هل مثلا يتصدق بنية أنه يريد التعويض من الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان طلب التعويض في الدنيا فهذه نيته للدنيا، قد يعوضه قد لا يعوضه، فإن عوضه أخذ أجره في الدنيا، لكن يتصدق للأصل في الأصل أنها لما سيجده عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لكن لمن أن يستحضر يعني أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه فلا بأس بذلك. طيب لأن الشيخ نعود لأن الحديث هذا يفترض نهيه عاجم، نبدأ في الحديث الثاني إن شاء الله. باقي عندنا بعض المسائل لا بأس باستحضارها على يعني شيء من الإيجاز. من المسائل هذه النية، هل يلزم التلفظ بها؟ هل يلزم أن أصلي أقول أنا اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، أو آتي للعصر وأقول اللهم إني نويت أن أصلي العصر 4 ركعات، أو نويت أن أتصدق 20 ريال؟ ها؟ لا يلزم، إنما النية محلها القلب، ولذلك العبادات دائما محلها القلب. كيف يكون محلها القلب؟ يعني أنا أريد أن أصلي الآن، ذهابي وأنا أتوضأ هذا ماذا يسمى؟ نية، هذا هو نية ذهابي، يعني تركي لعملي ثم أقوم لأتوضأ ثم أذهب إلى المسجد، هذا ماذا نويت؟ الصلاة. إذا ما نويت أروح لسوق ولا أشتري بضاعة ولا شيء، واضح أنني نويت الصلاة. كذلك الصيام، لما يعني والله يقال غدا رمضان، فبدل أن تكون الآن صلاة الفجر مثلا الساعة 5، والله أضع الساعة على 4، تقول زوجته ولا بنته ولا أخوه ليش وضعت الساعة على 4؟ لماذا؟ قال والله بكرة صيام، فقام ليتسحر. هل هو ما قال اللهم إني نويت أن أصوم، لكن عمل عملا يدل على أنه سيصوم، فهذه نية الصيام. إذن النية محلها القلب، محلها القلب، لا يتلفظ بها إلا في موضعين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الأول ما هو؟ في الحج، في عند الميقات، لما الرجل يخلع ملابسه ويلبس لباس الإحرام ويتهيأ ويركب السيارة مثلا، أو إذا كان في الطائرة عندما يتهيأ ويقول نحن حاذين الميقات، يقول اللهم إني نويت العمرة أو اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني، فلا بأس بالتلفظ حينئذ ولو لم يتلفظ. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. المحل الثاني أو الموضع الثاني النسك، النسك عند الذبح، يعني يقول مثلا عندما يريد أن يذبح ضحيته أو هديه يقول اللهم بسم الله هذا منك ولك، اللهم أنها عن فلان، عن فلان عني وعن أهل بيتي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية. في الأضحية غير هذين الموضعين لا يتلفظ بهما. ولذلك قال أهل العلم إن التلفظ بالنية في كل عمل بدعة. إن التلفظ بالنية بدعة. طيب شيخ، في هنا سؤال من عبد الله من بريطانيا. نعم. يقول من صلى لله ومن زكى لله وحفظ القرآن لله وصام النوافل أيضا لله عز وجل ثم أثنى عليه الناس، ما تعليق الشيخ على حديث تلك عاجل بشرى المؤمن أن يسمع ثناء الناس عليه لعبادته وهو لم يقصد في العمل الذي عمله أن يثني عليه الناس؟ إذا كان لم يكن في القصد فهذا عاجل بشرى المؤمن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يضع القبول للإنسان في الدنيا ويضع عدم القبول، فكون الناس يقبلونه ويثنون عليه فهذه عاجل بشرى المؤمن، لكن لا يكون أصل العمل من أجل أن يثني عليه الناس. هنا يا شيخ إن سره ثناء الناس فرغب في المزيد، سؤال أيضا. هنا تفصيل، إذا يعني ثناء الناس سره من أجل تشجيع بأن يتشجع ويواصل عمله فهذا لا شيء فيه، فهي عاجل بشرى المؤمن. لكن إن لم ينشئ العمل إلا لأن الناس أثنوا عليه فهذا انحراف في النية، يعني لا ينشئ العمل إلا كان أوقف العمل لما جاء والله الناس وقالوا عملك ممتاز، أنشأ عملا جديدا لأن الناس أثنوا عليه فهذا عمل باطل. لكن لما هو في عمله سائر، هو مثلا يصلي أو يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، وفي أثناء قراءته للقرآن وحفظه شجعه الناس فاتخذ تشجيع الناس عامل مساعد، فهذا لا شيء فيه، هو عاجل بشرى المؤمن. جميل، نواصل شيخ الشرح. طيب إذن باقي معنا من الفوائد في من هذا الحديث أن ضرب الأمثال للتوضيح أسلوب قرآني ونبوي، أسلوب نبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالقاعدة إنما الأعمال بالنيات ضرب المثال بالهجرة، ضرب المثال بالهجرة، فضرب الأمثال والتمثيل على الشيء للتقريب المعلومة أو للتوضيح أو للبيان أو لوضع الحوافز أو لتصوير المسألة فهذا أسلوب نبوي كما أنه أسلوب قرآني. ولذلك لا غرابة أن يمثل الإنسان بشيء بعيد أحيانا عن الصورة التي يتحدث عنها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا أن في هذا الحديث أثر الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل على نفسية الإنسان، أثر الإخلاص على نفسية الإنسان أثره عظيم. كثير من الأمراض النفسية لأن النفوس تعلقت بالدنيا، تعلقت بالآخرين، تعلقت بمطامع الدنيا، لكن لو تجردت هذه النفوس لتتعلق بالله لا يضره ثناء فلان ولا قدح فلان، لا يضره كونه نال هذا الشيء في الدنيا أو لم يناله، صلى لأجل الله، أطاع والديه لأجل الله، خالق الناس بخلق حسن من أجل الله عز وجل، قام بهذا العمل ولو كان الناس لا يرغبونه فمن أجل الله عز وجل، هنا راحة نفسية. لكن لو استمر والله أنا صليت من أجل فلان، فلان بكرة ما حضر، بعد بكرة ما حضر، طيب أنا ماذا أعمل؟ يعني صار يتعلق بفلان، أنا تصدقت من أجل ينظر يعني إلي فلان لأجل أن يقول الناس كذا، طيب الناس لم يقولوا ماذا أعمل؟ فصار يتعلق بما عند الناس، فهذه تورث أمراض نفسية. كثير من الأمراض النفسية لأن الناس تعلقوا ببعض ولأن الناس تعلقوا بغيرهم فحينئذ وقعوا في مشكلات لا حد لها. عندما يتجرد لله عز وجل لا يهمه مطامع الدنيا فحينئذ يهدأ، تهدأ نفسه. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال في قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن هنا تعلق بالله عز وجل، فالتعلق هنا اطمئنان لهذا القلب، فالإخلاص إذن له أثر نفسي كبير على نفسية الإنسان. ثم إن هذا الإخلاص عامل إنتاج، عامل قوة للإنسان. كيف يكون عامل إنتاج وقوة؟ أنا أطلب العلم وأكتب الآن، والله ما يهمني إن الناس قالوا عالم ولا غير عالم، لكن يهمني كم تعلمت، فيكون نيتي إذا أتعلم أزيد أزيد فصار عامل إنتاج. إذا أنا أتصدق أطلب الأجر من الله، فأنا لما صدقت بعشر ريالات إذا هذه العشر صارت عند الله كم؟ نضربها في 700 كم تطلع؟ 7000. 7000 ليست سهلة. فأنا لما أتصور 7000 حسنة جاءتني بعشر ريالات، لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف في الصدقات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فحينئذ لما أتصور أزيد بكرة بدل 10 20، فإذا أصبح عامل قوة وإنتاج لهذا الفرد، عامل قوة أيضا لبعد الشيطان عن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أخلص العبادة لله عز وجل وزاد منها فصار ابتعد عنه الشيطان. ونكتفي بهذا في أثر النية على حياة الإنسان. باقي مسألة الهجرة، وهذه مر فيها الحديث في الدرس الماضي في الكلام عنها، وهي جاءت على سبيل المثال. ولعل إذا لم يكن في أسئلة ننتقل للحديث الآخر. والله هناك أسئلة يا شيخ، لكن الوقت معنا ما تبقى كثير، هل تحبذ نقرأ الحديث الثاني ونؤخر أسئلة إلى آخر الحلقة؟ لا بأس. طيب نشرح في قراءة الحديث الثاني إذن. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. تفضل الشيخ. أحسنت. جيد أن يقرأ النص النبوي بشيء من الترتيل، لأنه يساعد على الخشوع. كما يعني ذكرنا في الطريقة، نأخذ التخريج ثم بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان ثم المسائل. هذا الحديث بهذه الألفاظ رواه الإمام مسلم رحمه الله، وعرفنا أن ما رواه البخاري أو ما رواه مسلم فهو صحيح، لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، فالحديث إذن صحيح. هذا الحديث عظيم، بل هو الدين كله، بل هو الدين كله. ولذلك لو استمرينا بشرح هذا الحديث بدروس هذه الدورة كلها لما كفى، ولكن نأخذ يعني إشارات، نأخذ إشارات من هذا الحديث، لأن هذا كما ذكرت أنه يمثل كل الدين، فسنأخذه بعد قليل في المسائل على شكل وحدات بإذن الله عز وجل. لكن نأخذ بعض الكلمات. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يشير إلى أنه إيش؟ حسن، هيئة حسنة، نعم، كما قال لا يرى عليه أثر السفر، مع أنه غريب، مع أنه غريب، ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. كيف أسند ركبتيه إلى ركبتيه؟ ركب، نعم، أي وضع جبريل عليه السلام ركبتيه لركبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعم. ركبتيه مقابلة لركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه هو، ولا فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخذيه هو، فخذيه هو. فقال وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه عن حقيقة الإسلام التي هي الاستسلام لله جل وعلا بالطاعة والخلوص من الشرك، الاستسلام لله بالطاعة والعبادة والخلوص من الشرك، وإنما أجابه بأركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا بها، لا يقوم الإسلام إلا بها. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كذلك لم يجيبوا عن حقيقة الإيمان. الإيمان في الأصل هو إيش؟ في الأصل اللغوي التصديق، التصديق هو التصديق، وفي الاصطلاح الشرعي الإيمان إيش؟ قول، قول باللسان، باللسان وعمل، وعمل هو وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إذا الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل يزيد بعوامل الزيادة وهي الطاعات، وينقص بعوامل النقص وهي المعاصي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأركان الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا بها. قال: الإيمان بالله. الإيمان بالله يعني الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بما لله جل وعلا من أسماء وصفات. إذن الإيمان بالله ماذا يشمل؟ الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، الإيمان بألوهيته وعبوديته جل وعلا، الإيمان بأن له أسماء وصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإيمان بوجود الله هذا معلوم. الإيمان بربوبية الله يعني أن تؤمن بإيش؟ من الله ربا. كيف؟ يعني أن توحد، أن يوحد العبد بالله، أن يوحد الله بأفعاله، بأفعال من؟ الله عز وجل، بأفعال الله، بأنه الرب الخالق المالك المتصرف الرازق سبحانه وتعالى. إذا الإيمان بربوبية الله يعني الإيمان بتوحيد الله بأفعال الله جل وعلا، بمعنى الإيمان بأنه هو الرب الخالق المالك الرازق، هذه أفعال الله سبحانه وتعالى الذي يخلق، خلق الكون كله ويرزق الكون كله، وهو رب الكون كله والمالك له المتصرف بما فيه سبحانه وتعالى. الإيمان بألوهية الله أن يوحد العبد ربه جل وعلا بإيش؟ بأفعال، بأفعال من؟ العبد. العبد فلا يصلي إلا لله، ولا يزكي إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يرجو إلا الله، وهكذا. هذا الإيمان بألوهية الله، الإيمان بأفعال الله، بأفعال العبد بأنها لله عز وجل، يعني يوحد الله بأفعاله. والإيمان بأن لله أسماء وصفات حسنى جمعت صفات الكمال والجمال والجلال، جمعت صفات الكمال والجمال والجلال، بأن له أسماء حسنى سبحانه وتعالى وصفات علا يجمعها، يجمع هذه الأسماء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته، وما لم يثبته وما لم يثبته الله ولا رسوله لله عز وجل فلا نثبته. فأيضا هذا المثبت لا نعطل معناه، لكن لا نكيفه ولا نشبهه بأحد من خلقه، فلا نعطل المعنى، لا نحرف المعنى، لا نكيف المعنى، نقول يقصد كذا ويقصد كذا ويكون كذا، ولما يمشي يمشي على رجلين، ولما يعني يكون يسمع يعني له آذان، لا، إنما نعرف السمع المراد بالسمع يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف ذلك؟ هذا لله سبحانه وتعالى. هل هو مثل سمع فلان وعلان؟ لا، فلا نكيفه، لا نعطل المعنى، لا نحرف المعنى، لا نكيف المعنى، لا أيضا نؤول المعنى بما لم يرد له تأويل، أيضا لا نشبه المعنى أو اللفظ أو الاسم أو الصفة بأحد من خلقه سبحانه وتعالى. إذن هذا الإيمان بالله. الإيمان بملائكته، نؤمن بأن لله ملائكة على الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالرسل، بأن الله أرسل رسلا إلى خلقه جل وعلا ينذرونهم ويبشرونهم. نؤمن تفصيلا بما ورد أسماؤهم في القرآن أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن إجمالا بأن هناك رسل أرسلهم الله، وأن خاتمهم هو من محمد عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده، وهو أفضل الرسل، وشريعته أفضل الشرائع وخاتم الشرائع، ولا يسعد الإنسان في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بكتبه، بأن لله كتبا أنزل على خلقه، كما قلنا في الإيمان بالرسل، ما كان تفصيلا نؤمن به تفصيلا، وما كان إجمالا، وما لم يرد تفصيلا نؤمن به إجمالا، وأن آخرها القرآن، ولا يجوز الإيمان والعمل بغير القرآن. وباليوم الآخر، اليوم الآخر يبدأ من حقيقة الموت إلى أن يدخل الناس الجنة أو إيش؟ النار. النار، بما يمرون به من مراحل القبر، وما يمرون به من البعث والنشور والميزان واستلام الكتب والصراط والقنطرة قبل الجنة أو النار، ثم دخول الجنة ودخول أو دخول النار والعياذ بالله. الإيمان بالقدر، بأن كل شيء تم بعلم الله جل وعلا، وبأنه مكتوب عند الله، وأن الله شاءه سبحانه وتعالى وأوجده بهذا الترتيب. الإيمان بالقدر، بأن الله علم الأشياء قبل وقوعها وقبل وجودها، وأن الله سبحانه وتعالى كتبها عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الناس كلهم، قبل أن يخلق الناس كلهم، وثم شاءها سبحانه وتعالى ثم أوجدها وخلقها. نؤمن بأنه لا يحدث شيء في هذا الكون من صغير ولا من كبير إلا وقد كان مكتوبا عند الله سبحانه وتعالى. وللقدر تفصيلات كثيرة، ليس هذا المقام تفصيلها. ثم قال: صدقت فأخبرني عن الإحسان. الإحسان هو في الحقيقة ما هو؟ الإتقان. الإحسان الإتقان، وهنا عبر عنه قال: أن تعبد الله كأنك تراه. قال: كأنك تراه، يعني تستشعر رؤيتك لله عز وجل. فإن لم تكن ترى هذه المرحلة الثانية، فإنه يراك، فإنه يراك. وكلاهما في مرتبة الإحسان، وكلاهما في مرتبة الإحسان، لكن المرحلة الأولى أعظم. المرحلة كأنك ترى أعظم من كأنه يراك، من كأنه يراك. أنت لو، ولله المثل الأعلى من باب التمثيل والتقريب، لو أنك تخاطب مسؤولا، فاستشعارك أنه أنك ترى هذا المسؤول، كيف ستكون؟ تمام ما عندك من الهيئة وما عندك من الانتباه والإصغاء وعدم زوغان البصر يمين وشمال والفكر كله معه. لكن وكذلك أيضا لما تنزل المرحلة الثانية هو ليس أمامك ولكن تستشعر أنه يراك، فأيضا ستتهيأ تهيئة جيدة لكن ليست كالمرحلة الأولى. هذا هو الإحسان، والإحسان هو أعلى درجات التعامل كما سيأتينا في المسائل، سواء مع الله سبحانه وتعالى كما في هنا أو مع الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى اختار لفظ الإحسان في التعامل مع الناس، كما مع الوالدين، كما في الدعوة إلى الله، كما في يعني معاملة الناس عموما. ثم قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن هذا سؤال لا فائدة فيه، كون الساعة عام 2000 ولا عام 2005 ولا عام 3000 ولا عام 20000، ما فائدة الإنسان، ما الفائدة من هذا السؤال؟ يعني الإنسان لن يموت إلا في وقت الساعة بحيث يعلم هذا الوقت، لا، سيأتيه يومه ويموت. قال أخبرني عن أمراتها، عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة ما هي؟ الرقيقة. الأمة الرقيقة التي تسبى إذا كان في حرب بين المسلمين والكفار وأخذت كغنيمة، هذه الأمة. لكن قال أن تلد الأمة ربتها، ربتها يعني سيدتها. كيف تلد الأمة سيدتها؟ من عنده جواب؟ يكون سيد الأمة يتزوج بها، يعتق يتزوج بها، جيد، ثم تلد، أحسنت، تكون ابن سيدها، نعم، تكون سيدتها، أحسنت. يعني أن تلد الأمة ربتها، الأمة يجوز لسيدها أن ينكحها، فإذا حملت هذه الأمة وولدت بنتا، البنت هذه بنت من؟ السيد. فلما كانت سيدة، كانت الأمة، كانت السيدة هذه سيدة لأمها، سيدة لأمها، فأمها لا زالت أمة، لم تتحرر، لكن البنت حرة لأنها بنت السيد. وهذا يعني من لا يحبذه يعني الإسلام، وإذا وصل إلى هذا المستوى من المستحب أن يعني تعتق هذه السيدة حتى لا يكون هناك فوارق طبقية. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة. الحفاة من هم؟ الغير منتعلين، العراة الغير لابسين، رعاء الشاء يعني الذي همهم رعي الغنم، يتطاولون في البنيان، يعني أثرت عليهم المدنية وأصبحوا يتنافسون في الدنيا مع أن حالتهم لا تسمح بذلك، مع أن حالتهم لا تسمح بذلك، لكن انتقل الهم إلى المنافسة في أمور الدنيا. من أهل العلم من قال هذا اللفظ على ظاهره تطاول في البنيان نفسه، أو أن هذا كناية عن التنافس في الدنيا، كناية عن التنافس في أمور الدنيا. قال فلبثت مليا يعني قليلا. ذهب الرجل ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ الله ورسوله أعلم، يعني إنسان غريب. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفعلا يعني هذه طريقة كما سيأتي للتعليم، قد الإنسان لا ينتبه لأمور أساسية فيأتي آخر وينبهه بطريقة السؤال والجواب. فجبريل عليه السلام أراد أن يسأل عن أهم الأمور التي ينبغي أن يشتغل بها المسلم، وهي إقامة دينه، وهي إقامة دينه الذي يحتوي على الدوائر الثلاث، دائرة الإسلام، ثم دائرة الإيمان وهي أخص، ثم دائرة الإحسان وهي أخص أكثر. لعلنا نقف عند هذا قبل المسائل إذا كان في أسئلة، وإلا ننتقل للمسائل. في الواقع نهايتكم أتت لنهاية الوقت المتاح للشرح يا شيخ، وندخل في قبول الأسئلة على الهاتف، وأيضا إن كان هناك سؤال هنا من الطلاب. تفضل إبراهيم. ما في أحد؟ طيب هنا في سؤال يا شيخ. طيب هنا يا شيخ سؤال أم عمر من الإمارات وفهد من قطر يسألان عن الإمام الذي يقرأ الصوت أو القارئ الذي يقرأ الصوت في المسجد وصوته حسن ولا ينوي الرياء ولكن يخشى إن هو استمر على هذا العمل أن يصاب بالرياء. هذه الخشية ينبغي ألا تستولي على الإنسان في أعماله الصالحة، وهذا سؤال جيد. دائما يعني الشيطان يحاول أن يدخل على الإنسان، فإذا عجز أصبح يوهمه في أعمال مستقبلية، فأخشى أن يكون كذا ثم يقعده عن العمل. فينبغي في العمل الصالح لا تأتي الخشية، لكن لا يعني هذا أن يغفل المسلم، وإنما يعالج النية بين وقت وآخر. فإذا حس الإنسان من نفسه تسلسل تسلل النية الخاطئة فيعالج هذه النية، ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما الإنسان يخشى تسلل هذه النية الفاسدة أن يقول اللهم أني أعوذ بك إيش أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم، فهذا يذهب عنه ما يجد، فهذا يذهب عنه ما يجد من تسلل نية الرياء ونحوها. ممتاز. نعم ممتاز. محمد من فلسطين يسأل يقول أن الحارث المحاسبي يتحدث عن الإخلاص وأنه لا يدخل في المباح إذ أن المباح لا يشتمل على قربه ولا يؤدي إلى قربه. وكما أشرنا لا يشتمل على قربه، نعم، لكن الوسيلة أنه يستخدم وسيلة إلى قربه مثل ما مثلنا بالنوم، فهو استخدم هذا النوم لهذه القربة فأصبح قربة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذين عجزوا عن مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أخبر عنهم الله سبحانه وتعالى، ثم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مأجورون بنياتهم، فهم لم يعملوا شيء، فضلا لو عملوا أمرا مباحا يدل على أنهم اتخذوه وسيلة للعمل الصالح. نعم. نعم. يونس من المغرب يقول أين نجد كلاما، وأيضا أحمد من ليبيا أين نجد كلاما يتحدث عن القاعدة التي ذكرتموها الشيخ فالح الوسائل لها أحكام الغايات. هذه في القواعد الفقهية وفي القواعد الأصولية، أي كتاب في القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية تحدث عنها أو في مقاصد الشريعة كلها تتحدث عنها. وذكرني الأخ يونس بالقاعدة الشرعية الكبرى الأخرى جزاء الله خير المستنبطة من حديث إنما الأعمال بالنيات وهي الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها. بمقاصدها يعني كل شيء بحسب القصد، بحسب القصد، فالنية تؤدي إلى نتيجة معينة، قد يكون العمل واحد لكن النية تنحرف به من فلان إلى فلان. نعم. طيب معنا متصلة نورة من السعودية. المتصلة نورة من السعودية تفضلي. ألو نورة، نورة هل تسمعيني الآن؟ طيب ناخذ المتصلة بعده. أبو عبد الله من السعودية، أم عبد الله عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. نعم وإياك. بالنسبة للحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، لأهمية هذا الموضوع في كل أعمال العبد وهي إخلاص النية، قد يبدأ الإنسان بنية خالصة ويستمر على ذلك، ولكن للأسف يجد مديح كبير ممن حوله. ودي لو توجيه لطرفين، الطرف الأول المخلص الذي بدأ عمله مخلصا، كيف يحافظ على هذا الإخلاص مع يعني مهما سمع من المديح؟ والطرف الآخر، هل من توجيه للناس إذا رأوا الحسن من العمل، ما الواجب تجاه ذلك؟ يعني المبالغ في المديح قد تؤثر على عمل أخوهم المسلم، فما السنة في ذلك؟ يعني إذا رأيت شيء حسن الدعاء بظهر الغيب مثلا أفضل من الثناء والمديح بالقول الظاهر. ثم لو سمحت ممكن كتاب يعني تنصحني بقراءته حول النية والإخلاص فيها والمحافظة عليها دون انحراف النيات في ذلك، جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نأخذ المتصل أبو عبد الله من السعودية. أبو عبد الله، المتصل أبو عبد الله، أبو عبد الله أيضا من السعودية. يبدو أن فقدنا الاتصال. طيب هناك ضغط على مقسم القناة. نعود إلى أسئلة مع عبد الله فضيلة الشيخ، توجيه للمخلص الذي يخشى. نعم، هذا مر أثناء الكلام بأن الإنسان أحيانا إذا جاءته مؤثرات خارجية لعمله مثل الثناء والمديح قد تنحرف بنيته، فهذا عليه أن يعالج نيته، وقد يكون هذا من باب الابتلاء لهذا الإنسان، قد تنحرف به نيته يمين أو يسار في عمله، مثل ما مثلنا بالقارئ الذي يعني أحسن الذي رزق حسن الصوت، فيخشى أن مع الاستمرار أن تنحرف النية، فمثل هذا عليه معالجة النية بين وقت وآخر. ومثل ما قلنا بالإرشاد الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حس الإنسان بتغير في النية أو بتسلل الشيطان إلى قلبه يقول اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم. أيضا يعني هذا الذي أعطي عملا جيدا بصلاة أو قراءة أو صيام أو غيره وعلم عنه الناس، فعلى إخوانه المسلمين مثل ما ذكرت أم عبد الله أن لا يبالغوا في الثناء لأجل ألا يكون هذا عونا للشيطان، لكن يدعون له بظهر الغيب، يشجعونه، لا بأس بالتنبيه على أخطائه بالأسلوب المناسب، و يعني لأجل أن يكون الناس عونا لهذا الإنسان على عمله الطيب. لكن لا يعني هذا أنهم لا يثنون عليه، لا يثنون عليه، لأن الثناء قد يكون أسلوب تشجيع كما أشرنا. أما كتاب حول النية فمن أجود من كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح إنما الأعمال بالنيات في كتاب فتح الباري، كذلك في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول الإخلاص وأعمال القلوب، يعني تسمى أحيانا رسالة تبوكية وأحيانا تسمى أعمال القلوب بحسب طبعاتها. كذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه في جامع العلوم والحكم إنما الأعمال بالنيات، كذلك في مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي تكلم عن الإخلاص كلام طيب، جمع بعض النصوص. نعم طيب، نأخذ الاتصال من سوريا، تفضل. ألو، السلام عليكم. الأخت مقبولة، تفضلي. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أستاذ؟ نعم حياكم الله. بدنا نسأل الدكتور. نعم تفضل. الشيخ يسمعك. فضيلة الشيخ، نعم، في كثير من الناس تكون على خلق وعلى طاعة يعني، وهي بس ما هم أصحاب عبادة يعني. نعم عبادة. نعم يعني نيتهم صافية بالعمل وبغير أمور، بس أنهم لا صلاة ولا عبادة ولا هاي يعني. نعم جزاكم الله كل خير. طيب شكرا يا أخت مقبولة. نأخذ أبو عبد الله من السعودية. أبو عبد الله معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ اسمعك يا أبو عبد الله. حياك الله بالخير يا شيخ. حياك الله وبياك، أهلا. الحقيقة قبل عرضي للسؤال يا شيخ، الله يرعاك وحبكم في الله جعلك في الجنة يا شيخ. أحبك الله والحاضرين والمشاهدين. آمين. يا شيخ أرجو التكرم بالإجابة عن سؤالي فيما يتعلق بالحديث الأول، وهو هل من كانت نيته لغير الله تعالى في أصل الصلاة ثم تاب من ذلك فهل عليه إعادة الصلاة؟ شاكرا لفضيلتكم ولقناة المجد المباركة. جزاك الله خير، شكرا يا عبد الله، سؤالك واضح. تجيب الشيخ ونأخذ أسئلة أخرى كما تحبون. نجيب على سؤال مقبولة من سوريا. الأخت مقبولة تقول أن هناك بعض الناس يعني أصحاب أخلاق ويعملون أعمال طيبة، لكنهم لا يعبدون الله عز وجل، لا يصلون ولا يقصدون بهذه الأعمال وجه الله، فهذا عملهم لهم في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، لكن النتيجة تصلى نارا حامية. إن لم يكن مصدر العمل أنه لله عز وجل فهذا لا يكون مقبول. قد يجازى عليه في الدنيا، نعم يجازى، يعطى في الدنيا جزاءه، نعم قد يعطى، لكن عند الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، وصفها الله عز وجل بأنها عاملة وناصبة، ناصبة يعني تعبانة، صاحبة تعب ومشقة. فهؤلاء من هم؟ الذين لم يصدروا أعمالهم بأنها لله عز وجل، فلم يعملوا هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت أعمالا شرعية، حتى لو كانت أعمال شرعية، حتى لو كانت صلاة وصيام كالمنافقين، المنافقون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم في الدرك الأسفل من النار لأنهم لم يصلوا لله عز وجل. نعم نفس اتصال دولي يا شيخ لو تسمحنا به. نعم طيب توقف عن الإجابة. أبو حمزة من الأردن. أبو حمزة من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك خير يا شيخ. تفضل شيخ اسمعك. نعم. يا أبو حمزة لو سمحت يا شيخ أنا في المسجد عندنا الإمام في صلاة الفجر ما يحضر فأكون أنا موجود يعني معي يعني جماعة كبار في السن وفي بعض الشباب ممكن ما يحفظون القرآن فأصلي فيهم أحيانا وأكون حافظ أنا مثلا جزئين ثلاث أجزاء من القرآن فأحاول أني أزيد يعني الحفظ حتى يعني الواحد يأم فيهم ويعني لله أنا أحاول أحفظ القرآن بس كمان هذا يعني يشجعني أني يعني الإمامة في هذه الناس في صلاة الفجر. طيب أبو حمزة الفكرة واضحة سؤالك بالضبط الله يحفظك. السؤال هل يعني الحفظ يعني لله كمان تشجيع أنه أصلي في الناس في الصلاة حتى ما أذكر نفس الآيات. طيب جميل جميل السؤال واضح يا شيخ. شكرا لك. تفضل يا شيخ. الأخ أبو عبد الله أحبنا الله وإياه والمشاهدين والمسلمين أجمعين يقول يعني من كانت نيته لغير الله هل يعيد الصلاة أو لا. هنا تفصيل. إذا كانت النية سابقة وجميع أعمال لغير الله عز وجل فهذا يتوب ويستأنف يتوب لله عز وجل ويستأنف أعماله. لكن لو أن إنسانا مسلما صام يوما من رمضان مثلا والكلام عن الأعمال الواجبة وقصد في هذا الصوم أنه لغير الله سبحانه وتعالى لكنه صام من صلاة الفجر من أذان الفجر إلى غروب الشمس هنا تشعبت آراء للعلم منه من قال يعيد والصواب أنه لا يعيد وإنما يستغفر ما دام الأصل أنه إيش الأصل أنه صحيح وأعماله الأصلية كلها لله فهذا لا يعيد وإنما يستغفر مما خالج النية مما خالج النية لأننا لو قلنا أنه يعيد لصار هذا باب كبير للوسواس صار كبير باب كبير للوسواس كل إنسان يخطر له خاطرة في صلاته يقول أنا بطلت صلاتي فحينئذ نقول لا يعيد وعليه إكثار التوبة والاستغفار. أما الأخ أبو حمزة أولا يعني ما دام الإنسان إماما للصلاة فعليه حينئذ أن يحاول الحضور وكونه قد لا يحضر لعل له عذر إما أن يكون بيته بعيدا عن المسجد أو يكون له عذر من الأعذار فلا يستطيع الوصول لكن إذا صلى غيره فيكون هذا الغير عليه ممن يقيم الصلاة وأقل الأحوال أن يكون حافظا للفاتحة فنوصي الأخ أبا حمزة بأن يواصل حفظه لكتاب الله عز وجل. طيب الشيخ نأخذ الإيميل إيمان من مصر تقول عن تردد النية في الصلاة بين النافلة والفرض هل يبطل؟ هنا تفصيل. إذا كانت دخلت في أصل الصلاة بنية واضحة يعني دخلت بنية الفرض فمثلا دخل فيها الإنسان ونوى الفرض وكان منفردا فرأى جماعة فرأى جماعة جماعة عليه أن يقلبها إلى النفل لأجل أن يلحق بالجماعة. لكن إذا كان العكس يعني نواها نفلا نواها نفلا فهل يقلبها للفرض؟ لا فيصح أن يقلبها من الفاضل إلى المفضول من الواجب إلى المستحب. أما العكس من المستحب إلى الفاضل أو إلى الواجب فلا. نعم. طيب الشيخ بقي من أسئلة شيء من المتصلين لم يكن هنا سؤال أخت مقبولة يا شيخ جبنا عليها. طيب طالبة الجنان تقول بعض الناس يتصدق ويطلب من المحتاج أن يدعو له فهل في ذلك شيء؟ من السعودية تسأل. والله يعني أنا أرى أن لا يكون. لماذا؟ لأن هذا وسيلة كأنه مجازات لهذه الصدقة والصدقة أجرها على الله سبحانه وتعالى. فالأولى أن الإنسان يثق بالله عز وجل عندما يعمل العمل الصالح بأنه يجازيه الجزاء الحسن والأوفى فلا يطلب من الناس. نعم. طيب فهد من قطر يسأل هل يترك الإنسان فضائل الأعمال خوفا من الرياء؟ إذا ترك خوفا من الرياء معنى ترك العمل لغير الله. لغير الله معنى ترك العمل لغير الله، فيعمل الفضائل ويعالج نيته، فلا يترك العمل لغير الله عز وجل لخوفا من كلام الناس أو من مدح الناس، وإنما إذا تركه معناه تركه من أجل الناس، فلا يترك الفضائل ويعمل ويواصل والله سبحانه ويعالج نيته والله يوفقه سبحانه وتعالى. ما زالت الأسئلة يا شيخ تتابع على موضوع ثناء الناس. يقول من تقول منال من مصر: السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم، أوضحتم معنى عاجلة بشرى المؤمن بارك الله فيكم، ولكن ماذا لو تلك البشرة تسببت في إدخال العجب إلى نفس الشخص، أيكون ذلك محبطا للعمل؟ إذا تمكن العجب، إذا تمكن العجب عجب الإنسان بنفسه فلا شك أنه محبط للعمل، لا شك أنه محبط للعمل للعمل. لكن إذا أحس الإنسان في بداية هذا العجب بأن يعالجه، وعلاجه بدعاء الله سبحانه وتعالى، ثم يحاول أن لا ينساق وينتظر كلام الناس لأن يقولوا ممتاز، لأن يقولوا جيد، لأن يكون عمله هذا عمل صالح، لا يحاول يبتعد عن هذه البيئة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من هذا. من هولندا السائلة فوزية تقول: هل ممكن أن ندخل في معنى أن تلد الأمة ربتها ما يحصل في هذا العصر من أن البنت تذهب للعمل بينما الأم تعمل تقوم على خدمة هذه الفتاة في البيت؟ لا، لا يمكن هذا، كان هذا اصطلاح شرعي لا يمكن يعني أن يوسع، وإنما هذه من باب البر من البنت للأم بأن إن كانت تعمل وتقوم على خدمة والدتها فلعل هذا نوع من أنواع البر، نسأل الله أن يأجرها عليه. طالبة الجنان تسأل سؤال آخر: إن لم يؤثر تداخل النيات على ظاهر العمل ولكن فقط تداخل في القلب، هل يؤثر هذا التداخل على صحة العمل؟ لا يؤثر على الأصل، لا يؤثر على الأصل، وإنما يؤثر بنقصان الأجر، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي يصلي ويخرج وليس له إلا نصفها إلا ربعها إلا عشرها، فاصل العمل صحيح لكن مقدار الأجر هو الذي تأثر. ولها سؤال يا شيخ أيضا عن النية: هل تشترط أن تكون قبل العمل مباشرة؟ مثلا شخص ينوي الوضوء والصلاة فتوضأ وجلس فترة قبل الصلاة، هل عندما يأتي للصلاة يعيد النية من جديد؟ أحسنت، وسؤال جيد، وهو متى وقت النية. جميل. وقت النية عند العمل، هذا الأصل، هذا الأصل، لكن إذا تقدم بزمن كبير، إذا تقدم بزمن كبير فهذا لابد من تجديد النية. مثلا الآن تقول أنا ناوي أصوم رمضان، هل يكفي؟ أو ناوي أحج العام القادم؟ لا، هذه يسميها الفقهاء أو العلماء يسمونها النية العامة. النية العامة أنني أعمل الواجبات، لكن نية العمل بذاته فلا بد أن تكون مصاحبة له، يعني عنده أو قربه. مثلا لو أردنا نوضح هذا بصورة مثال واضح، نية الحج وأنا في الرياض مثلا أريد أن أحج، هل أكون دخلت في النسك من الرياض وأنا راكب السيارة ولا الطائرة ذاهب إلى الحج؟ لا، حتى لو أحرم ولبس الشيخ، لا، إذا أحرم وعقد بقلبه انتهى. لكن نية العامة متى تنعقد النية؟ في الميقات، في الميقات تنعقد، في الميقات. كذلك الصلاة، لما الآن نحن في العصر، هل أقول يعني نويت أصلي العشاء أو الفجر انعقدت نيتي دخلت فيها في الصلاة؟ لا، لابد من نيتها عند وقتها، فقرب الصلاة مثلا بعشر دقائق ربع ساعة، أو حين أتوضأ مثلا أريد أن أذهب من الآن لصلاة المغرب فتوضأت وذهبت، هذه كافية. فإذا كان الزمن قليلا فيكفي، أما إذا تباعد الزمن فحينئذ لابد من تجديد النية. نعم شيخ. ناخذ اتصال من الجزائر. المتصل ابو عبد الباري من الجزائر، مرحبا بك معنا. السلام عليكم ابو عبد الباري. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. اريد ان اسال يا شيخ. تفضل. نعم. يا ابو عبد الباري تفضل. طيب، اريد ان اسال يا شيخ حديث جبريل. ابو عبد الباري لو تخفض صوت التلفاز عندك لو سمحت. نعم تفضل. الله يحفظك. حديث جبريل. نعم حديث جبريل. هل نستطيع أن نطلق عليه بأنه يمثل أم السنة كما أن الفاتحة أم القرآن؟ نعم ممتاز. هناك سؤال آخر يا أبو عبد الباري؟ لا، بارك الله فيك. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا نأخذ أم نواف من السعودية. نواف أهلا بك. ألو. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اطرحي سؤالك يا ام نواف. الشيخ يسمعك. الشيخ مسمع عندي مجموعة أسئلة. طيب باختصار لو سمحتي ممكن, وخفض صوت التلفاز لديك لو سمحتي. ما حكم صلاة المرأة بالبنطال يا شيخ؟ طيب الصلاة بالبنطال. طيب هل لديك سؤال يتعلق بحديثي اليوم؟ يا شيخ كم كيف يكون إخلاص؟ أم نواف لو تكرمتي أخفض صوت التلفاز لديك حتى نسمعك بوضوح. ألو. نعم تفضلي. كيف يكون إخلاص النية؟ كيف يكون إخلاص النية؟ إخلاص النية. نعم السؤال الثاني. شيخ عندي سؤال لكن ما يتعلق بالحلقة, ممكن يطرح في قناة المسجد العامة في برنامج الجواب الكافي. يلا. شكرا. كيف يكون إخلاص النية؟ هذا السؤال الأخت أم نواف. أبو عبد الباري يا شيخ. أبو عبد الباري جاب تسمية لطيفة لعلها موجودة عندهم لحديث جبريل أم السنة. نعم. فيعني هذه التسمية يعني لا أثر لها. وأنت قلت أصل الدين كله. أي نعم, وهذا يمثل الدين, يعني يمثل الدين, فالتسمية هنا لا أثر لها لكنها تسمية لطيفة. جميل. نعم نعم يكون أبو السنة لأن الحديث لفظ مذكر. أي هي. طيب في مداخلة النقطة هذه. أي السنة. أما كيف يكون إخلاص النية, فيعني الأمر ببساطة أن يعمل الإنسان العمل لله عز وجل, لا يرجو ثواب فلان ولا أجرا من علان, إنما من الله سبحانه وتعالى, هذا يكون إخلاص النية. فلا يبحث عن شيء يعني هلامي أو مثالي أو غير موجود, لا, ببساطة تامة, أصلي لله أصوم لله لأن الله أمرني, لو لم يأمرني الله ما صليت, لو لم يأمرني الله ما صمت, وهكذا. أطيع والدي أطيعهم لله عز وجل, أرجو الثواب لا لأنه مجرد خلق كريم, نعم هو خلق وفاء بلا شك, لكن أيضا أنه لله سبحانه وتعالى, وكونه لله هذا لو لم يكن وفاء قد يكون هناك علاقة سيئة بين الأب وابنه, بين الأم وبنتها, لكن البنت أو الابن يبر والديه ولو أساءوا إليه لأنه لله سبحانه وتعالى. ممتاز. نعم. نسمع لسؤالك عبد العزيز. فضيلة الشيخ, إذا كان الترك يثاب عليه الإنسان, إذا كان ترك المعاصي يثاب عليه الإنسان, طيب شخص أراد المعصية زين ولم يستطع, مثلا أراد الزنا ولم يستطع أن يزني فيقول تركتها لله, هل يثاب على هذا الفعل؟ إذا تركها لله عز وجل فيثاب, هذا مثل ما جاء في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار, وأحدهم قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها حبا شديدا فطلبت مني مال فرفضت إلى آخر القصة, المهم أني يعني بعد فترة جاءت وطلبت مال فقلت حتى تمكنيني من نفسك, فمكنتني من نفسها, فلما جلست منها ما يجلس الرجل من أهله قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق, فقام منها, قيامه منها هذا هو, هذا الرجل عده أفضل عمل قدمه والله سبحانه وتعالى استجاب له, فهو عمل ترك, عمل هنا ترك, وتركها لله سبحانه وتعالى فأثابه الله في الدنيا وفي الآخرة, فاعتبر من أفضل الأعمال التي قدمها لأنه الآن في حالة حرجة فأراد أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل من أفضل الأعمال الذي قدمه. فالترك إذا كان الإنسان قادر على الفعل لا شك أنه أبلغ من الترك إذا كان غير قادر, وكلاهما مأجور, وكلاهما مأجور, ولذلك قيل من العصمة ألا تقدر, من العصمة ألا تقدر, الفقير قد حال فقره يطيع الله سبحانه وتعالى ويقوم بأعمال جليلة, لكن لو أغناه الله قد يكون يسبب له بطر وكبر وتعالي, فلذلك من العصمة ألا يكون غنيا, وهكذا. طيب سؤال أم عيسى قريب من سؤال أخ عبد العزيز, تقول من قطر, ما حكم أن يحتسب العبد النية بعد نهاء العمل أو بعد انتهائه من العمل إذا كان في عمله كله لم يحتسب نية حسنة ولا نية سيئة؟ هذا يدخل في باب التوبة, يدخل في باب التوبة, والتوبة تبدل السيئات حسنات. التوبة من إيش يا شيخ؟ هو عمل عمل ليس سيئة. لم يثاب عليه ولم يعاقب, فيريد أن يحول نيته إلى الحسن, فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الحسنات. طيب قريب من الله ذلك كريم يعني. نعم شيخ. قريب من ذلك سؤال الشربيني يقول من مصر, قيل لي احتسب في مسألة مالية فماذا أفعل؟ هل إذا احتسبت الآن وقد ضاع حقي هل أخذ أجر الصدقة به أو نحو ذلك؟ بحسب النية بعد نهاية فترة العمل يا شيخ. كيف ما شلون بعد فترة العمل؟ حسب سؤاله لا ليس بعد فترة العمل. يقول الشيخ الشربيني يقول طلب مني الاحتساب في مسألة مالية انتهت علي أو ما استطعت أن أدركها، فهل يعتبر الاحتساب تعويض للنية؟ هنا تعويض للنية بالصبر على ما ضاع عليه. نعم. والصبر عمل قلبي، فعمل قلبي يظهر أثر على الجوارح فيثاب على الصبر. يعني مثلا حقه 1000 ريال، الألف ريال ضاع عليه، قيل له احتسب، يعني اصبر واصبر على ما ضاع منك، فهذا يثاب على الصبر. نعم. مسألة النية، عبد الحميد الجندل من السعودية يقول لو توضأ الإنسان وكانت نيته لقراءة القرآن فقط، هل يصح أن يصلي بوضوئه هذا؟ نعم يصح، لأن الأمر هنا مبني على العمل. نعم. فالصلاة يعني تبنى على الوضوء، والوضوء صحيح، ما دام أن الوضوء صحيح فالصلاة تبنى عليه، لكن الغرض من الوضوء يتعدد. نعم. في سؤال فضل عبد العزيز. لا ممكن نعطي الأخ في الخلف ما سمعنا صوته. السلام عليكم يا شيخ. عمر امتياز. نعم تفضل يا عمر. كيف حالك؟ تفضل. هناك يقول الله تعالى في القرآن الكريم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه الآية تدل على الإنسان اختيار، كيف نقارن بين مسألة القدرية هذه الآية؟ إيش صلت؟ مسألة القدرية، قدر الله تعالى كل شيء. هذا في موضوع القدر نأتيه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. شكرا. طيب نأخذ آخر سؤال من الأخ شكيل. سريع ما تبقى معنا إلا 10 ثواني. أسأل الله إليك شيخ، قد يعمل أحدهم عملا. نعم. مباحا من دون أن يستحضر نية معينة، ثم يأتي أحد فيقول والله العمل هذا يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم كلبس البيض مثلا، هو نعم. يعني سيعمل عمل دون يعني حتى لو ما أخطأ. طيب واضح يقول والله عمل مباح لا ثواب ولا عقاب، لكن إذا جدد نيته المستقبلة فيثاب على نيته المستقبلة. طيب نعم. شكرا أيها الأحبة الكرام، شكرا لكم فضيلة الشيخ دكتور فالح، شكرا لكم أيها الأحبة الطلاب، شكرا لكم أنتم أيها المشاركين، شكرا لمن شاركنا معنا في الأكاديمية العلمية. نتواصل معكم في الحلقة القادمة في قبل 1:30 من يوم الأحد القادم. ستعاد هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى في تمام 6 من صباح الغد على قناتين العامة والعلمية. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.